يعني شفت الكلام هذا، يعني مثلا مرات يقول السلف متهم مع الاسلام، هذه مرات تطلق معنى كافر، مرات معنى زنديق منافق، الزنديق هو في المنافق، يعني مسلم ظاهر بس يخشى يكون على كفر في الباطن. احذر انت ما تصليش وراه. اسمع كلمه، يجالس من لا يكفر الجميع، اسمع الكلمه، يجالس من لا يعني مجالسه، هذه الدرجات مش درجه واحده، وديما درجه المساحات الاختلاف وين تكون؟ تكون في الافعال اللي تحتمل. هل هي من الولاء المكفر ولا من دون ذلك المحرم؟ وذاك لا يستفاد من الهجر التكفير، مجرد ان يقول لك ما تهضرش معاه انه يكون كافر، لا ممكن ما تحكيش معاه تعزير، انه هجر تعزير. نعم. وكل لكونه مثلا محرم، وقع في محرم، وقع في بدعه، في ضلاله، مش معناتها راه جهمي مثل الاخر. اذاك احمد مرات يسال في سب الصحابي متهم الاسلام، يقول خاف يكون مرق. هي كاين مسائل تحتاج نوع السب وشي، حتى كتكلم في سب الصحابه مر معنا. سب الصحابه بالعموم كفر. سب استحلال سبهم، وسبهم حرام، لو واحد قال سبهم حلال نقدر نسبه كافر، لانه استحلال محرم. الخلاف في سب فرد من افرادهم بما لا ينفي عنه فضله. مثلا سب ابو بكر انه ليس صاحب الغار يكفر لانه كذب القران. لكن لو سبه في غير دينه او انتقص بغير دينه، قال عن احد نسال الله العافيه جبان، ولا قال خوار، ولا او نسبهم الى ما يليق بشرف الصحبه رضي الله عنهم اجمعين، هذا العلماء اختلفوا فيه. يعني حبيت نقول لك يعني كلمه مثلا مساحه متهم عن الاسلام لازم تكون كاينه عندنا، لانه ما كان احنا الان في مسائل من الكفر ما نستعملوهاش، قاعدين غير في كافر مسلم مش شرط، مو تقول متهم الاسلام. كاين واحد تقول له كما قال القران هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، الى ان الله للكفر اقرب. انا نتكلم لك فيما كان مشتبها، خاص باب المجالسة، باب الدخول، باب البطانة، باب الإعانات، الإعانات يعني فيها إشكال شوي. من المسائل كانت تطرح، يقول لك مثلا الواحد يقول لأبوي يعطيني، يقول لأبوي هات البطة مثلا، وكانت ناس تستشكلها، يقول لك أكيد أبوي مش كذي أكيد، وأكبرك أنك تحكي لي في المآب والمناولة، يعني كي تنظر تقول البطة كفر، يقول لك يعني شفت الظاهر هذا اللي راه واقع جهات الباطه وشنو، ولا بدور للقصعه، ولا دير للقناه الفلانيه، حتكون كاين واحد الاشياء انت كمسلم يعني ممكن الامر تقول له يحتاج اصبر طريث وكذا، هو يشوف فيها كفر. لماذا؟ لانه هو ينظر في فعل الفاعل، مش نحكوا فعل الفاعل، فعل الفاعل كفر، حنتكلموا في من اعانه، فهمت؟ في من اعانه، حتى كي كنا نضبطوا المسائل نقولوا اعانه مباشره واعانه غير مباشره، هذا التقريب وليس القاعده، ركز معايا. شو واحد يقول لك اعانه مباشره غير مباشره، شو الضابط؟ هو نتكلم المباشرة تباشر معها الكفر، يعني في الصورة اللي حكيناها تمد له البط فرشتي وياها، يعني هذه الآن المباشرة باش تفهم منها، يعني تباشر معها الفعل يعني، ولا أنه لولا وجودك أنت وهو لما أقام الكفر، يعني كأنك أنت وياه متقاسمين 20% 40% 60% 80% ولا 50 50%، المهم شاركت في وجود هذا الكفر وإنشائه. من غير هذا كاين عبارات، كاين متهم على الاسلام، كاين منافق، كاين مارق، كاين هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، كاين منافق، كاين عبارات شرعيه اخرى والسلف استعملوها. احنا في باب مسائل الكفر اكبر الاخطاء في المخالف وقفنا غير عند الكفر والايمان، كفر وايمان، مش ناقد كذا. وبعض الناس هو الان يقرا الموالاه على الدين، شوف السلف كي ضبوها، ولاهم على دينه، ما عندكش اشتباه، مش في غير دينهم، مثل اعياد المشركين، ما يكفرش باطلاق. مع انه اعياد المشركين، مع انه هذا يحتفلوا بميلاد اله عياذا بالله، لكن من هل من اهل العلم من قال انه لو باع الشرع حلوى ولا كذا، معروفه فتاوى العلم بالتحريم في هذا الباب، لكن يعدوه من باب المحرم. فهمت القضيه والراي؟ يعني لابد لعوده الالفاظ الشرعيه غير الايمان والكفر، كاين الفاظ اخرى اخي ما تحصرش. انا قلت لك عبد الله بن سلك عمن سئل عمن يجلس من لا يكفر الجاهليه، قال متهم على الاسلام، وصح الفعل محتمل، ممكن يجالسوا ويوافقوا، ممكن يجالسوا الدنيا، فهذا ما فيش خير هذا. وشوف سئل عن الصلاه خلفه، قال لك صلاه خلفه ضل مضل، هل هذه تفهم منها انت التكفير؟ كلمه متهم على الاسلام لا يؤخذ من التكفير نصا، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا بالمناسبه، استعمل هذا والصحابه استعملوا، مش يقولوا في الخوارج شرار خلق، معناه مش كفار، خوارج اهل بدع وشرار اهل هذه المله القدريه والخوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم في من يبني مساجد القبقاء شرار الخلق، مش معناه كفار، لكن شوف الدرجه هم للكفر، يعني اقرب للكفر، هذا اللفظ الشرعي. اذا كان الفاظ موهمه مهمه بالنسبه لنا نحن، يعني نقول في الظاهره مشتركه، خلينا نعبر بالتعبير هذا افضل، نقول الالفاظ المشتركه بين الكفر وغير الكفر، لكن ليست كفرا، شيء مشترك عارفه مش كفر. الكفر لا يؤخذ من نفس الفعل، كان اشياء اخرى، يبني مسجد على قبر ليعبد القبر، هذا راه مشرك بالله عز وجل، لكن يبني هذا في بدعه، درجه البدعه، وهذا الذي عليه السلف. يعني حبيت نقول لك في النقطه الموضوع انه الالفاظ الشرعيه اوسع في باب الايمان والكفر، راه دير لك احصاء الفاظ الذم، ضال وظالم، حتى في القران الله ينوع الاسماء، ممكن في بعض المواضع تقرا الظالم نفسه تقول كافر، فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم محسن وظالم لنفسه مبين، قال اهل العلم محسن مسلم كافر، وفي قوله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اذا قال وظالم لنفسه، بعضهم قال كافر وبعضهم قال مؤمن اهل القبله، فهمت؟ هذه الفاظ مهمه جدا ضبطها، لذلك اكبر غلط انك تدخل بقواعد استباقيه المسائل، يقول لك واحد وش حكم واحد يترحم على المشركين؟ وش حكم واحد مثلا يصلي وراء المشركين؟ مشركين مشرك سبحان الله، يعني المسائل تقيسها كما لا، كاين واحد يكون مع المشركين في غير شركهم ويسمى منتمى الاسلام ويسمى منافق، وممكن يكون معذور بالمناسبه، ممكن يكون معذور. إذا كان أحمد مالك رحمه الله، وتلقى هذا من مالك رحمه الله، ضائع العذر دائرة نسبية، مش ما نفهمش عذر للناس كل، لا، ممكن شخص واقع في عذر صح. الإمام مالك لما قيل له إمام قدري، يقول له ابن القاسم يصلي خلفه الجمعة، يقول له لا، الإمام مالك بالنسبة لا يرى الصلاة خلفه أصلا كفارة، حتى الجمعة. في أخي لو جو أحمد قلت الشهادة والفضل، وبعضهم يقول حتى أحمد عنده رواية، رواية عن واحد مروذي قال له تصلي خلفهم، وفي رواية قال لا ندع الجمعة لفضلها. المهم من مالك رحمه الله عليه قال تصلي خلفه، وبعد ايش قالوا؟ الا ان تخاف سيفه، ممكن يساك الحجاج يا صاحبي يعد الناس ويحسب شكون المجاج، لا لا يجيبوني هذا الباب. فلو واحد وقع في مشكل مثل هذا يجي كما قال الامام احمد عن الجهميه، سئل عن الجهميه اللي في خراسان كانوا متمكنين واهل السنه قليل، قالوا نهاجرهم، قال لا تقوم في مسائل الكوسج يدارونهم مدارات كاينه، والف فيها ابن ابي الدنيا رساله مدارات الناس، روح اقرا الاثر اللي المدارات هذه يسمى الاستضعاف، مش المداهنه، يعني توافق على الباطل في الظاهر وانت منكر في الباطن، هذا راك تدي حكم الباطل سواء كفر ولا بدعه، لا المدارات الا ان تدفع على نفسك ودينك دون ان تواجه بعنف ولا ونبكو فيها لطف ملاطفه باللسان، من باب قوله تعالى الا ان تتقوا منهم تقى، فهمت القضيه هذه؟ فهذه المسائل يعني حبيت وصل خوتي يعني انه نحن في هذه المسائل لابد ان نفهم انه مثلا ما نص عليه السلف انه كفر كفر، ما لم ينص عليه السلف انه كفر كان من حيز المسكوت عنه ونازله وقعت كما قال السلف اجمنا ريحنا حتى تقع، فاذا وقعت ننظر هذه النازله وش من باب تعلق في باب النديه لله حتى جعلنا ند، يعني في باب الشرك نشوف الند مثلي ولا لا، يجيب لك كلمة مرات، يجيب لك دعاء، يجيب لك سيارات، يعني كاين الأشياء من بعد تتشابه لها. مثلا واحد يجي يقول لك واحد يجي يتكلم مثلا مع وليده مثلا ولا كذا، يقول له بابا ولا ماما ولا أمه وكذا. هذه معروفة عند العرب أنه ينزل نفسه منزلة القائل، يعني تحننا وتلطفا، هذا ما هو شيء. لكن الكلمة في سياقها تظهر، فهمت المقصود؟ لا أنت فهمت، تبدأ تفهم السياق. ولا يتعجل الانسان، مش كلمه يا كلها كفر كما قال خطره واحد، قال لهم انا عندي هذا حتى الله يروح مسكر كتب اللغه بعد الجامعه. صلى الله عليه وسلم، ممكن طولنا شويه، كان مشكل البارحه 18 دوك يدخل في الفقه، دوك يدخل في الفقه، واش مازال له؟ نكمل فينا نكمل ان شاء الله العضو باذن الله من الموضوع هذا باذن الله عز وجل باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.